درسنا اليوم إن شاء الله في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع من كتاب البيوع، فلنبدأ بعون الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. جائز بالإجماع لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. قاله ابن هبيرة: مأخوذ من الباء. قوله رحمه الله أنه جائز بالإجماع يقصد البيع. أولا، حكم الشيء يترتب على معرفة نوعية هذا الحكم، فالحكم إما يكون حكما تكليفيا وهو المعبر عنه بالأحكام الخمسة التي هي الإيجاب والحرمة والكراهة والندب والإباحة، أو الحكم الوضعي وهو ما يعبر عنه بالتعداد عند الأصوليين بالسبب والشرط والصحة والفساد وما ضاد ذلك. فهو الآن يتكلم عن الحكم التكليفي، لأن حكم البيع، لأن الأحكام المتعلقة بالبيع أحكام تكليفية وأحكام وضعية، فهو يتكلم عن الدخول في البيع وإنشاء البيع، فهو يقول إنه جائز بالإجماع. هذا الأمر معروف عند الجميع، إلا أن المؤلف عبر بالإجماع، ومعلوم أن مصادر الشريعة تأتي بالأولوية هكذا: الكتاب والسنة ثم الإجماع والقياس، فكان الأولى أن يقول بالكتاب والسنة، والأدلة معروفة لدى الجميع. ثم شرع يعرف هذا البيع الذي سيتكلم عنه فيما بعد، فعرفه في اللغة بأنه أخذ شيء وإعطاء شيء. فحينما تعطي إنسانا شيئا ما وتأخذ بدله شيئا ما، فهذا يسمى في عرف اللغة بيعا، وهذا المعنى متحقق في البيع في الشريعة وفي الاصطلاح الفقهي. نعم. قاله ابن هبيرة: مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه. وهذه التسمية، البيع مأخوذة من الباع، أن كل من البائع والمشتري أو أن المبادلة تحصل بالأخذ والإعطاء من مد الباع، وأيضا مأخوذ من العهد والعقد، لأنه مد لك شيئا فيريد بدله، وكأن هذه الإرادة كأن فيها عهدا معهودا من الاثنين، فهو مأخوذ من الأمرين في اللغة. نعم. وشرع مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة. قوله وشرعا ثم بدأ يعرف، هذا في الحقيقة أنه محل نظر، لأن التعريفات والحقائق ثلاثة: حقائق شرعية وحقائق عرفية وحقائق اصطلاحية. فالحقائق الشرعية إنما يأخذها من لفظ الشارع، والحقائق العرفية إنما نأخذها من عرف الناس، والحقائق الاصطلاحية هي ما اصطلح عليه كل جماعة في كل فن أو صناعة ما. فالله يقول شرعا مبادلة ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. من أين أخذ هذا؟ أين لفظ كتاب الله أو نص رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير؟ ولنضرب مثالا حتى يتضح الكلام. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: هو من لا درهم له ولا دينار. فهم عرفوا المفلس تعريفا اصطلاحيا، وإن شئت قلت عرفيا، لأن العرف أيضا مأخوذ ومستمد من اصطلاح جماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم تعريف المفلس شرعا، فقال: هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقد شتم هذا، إلى آخر الحديث. فالأوفق أن المؤلف كان يعبر بقوله واصطلاحا، أما شرعا فقوله هذا فيه نظر واضح. نعم. والمال عين مباحة النفع بلا حاجة، قوله في التعريف. والحقيقة لا نريد أن نطيل في كلام المؤلف إذا لم يكن عليه دليلا شرعيا، لأننا لسنا متعبدين بكلام أحد من الناس إلا بكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن نمر على الكلام بإيضاح بسيط. قوله مبادلة مال ولو في الذمة، يعني أن البيع فيه مبادلة بمبادلة، فهو أراد أن يبين هذه المبادلة فقال: مبادلة مال ولو في الذمة. المال هذا هو الشيء الذي تدفعه في المبادلة، هذا أمر. الأمر الثاني ولو في الذمة، يريد في هذا أن يدخل الدين. والذمة في اللغة هي العهد، وفي الاصطلاح وصف يصير به المكلف أهل للإلزام والالتزام، سواء كان هذا الإلزام والالتزام في حق الله جل وعلا أو في حق العباد. لكن في هذا التعبير إنما يريد به هو ما يلتزم به الإنسان على نفسه مؤجلا، بمعنى الدين أو منفعة. هذه الثلاثة الأمور تأتي في جانب، ثم يأتي بجانبها ما يبادلها، بحيث تكون المبادلة مال بمال، مال بدين، مال بمنفعة، دين بمال أو بعين، دين بمنفعة، دين بدين، دين بعين، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. فهذا الكلام هو ما يوضح تعريف المؤلف. أما قوله المال قد اختلف في تعريفه، ولكن لا حاجة لنا في معرفة ذلك. المال هو كل ما أقر الشارع الانتفاع به وأباح ذلك بلا حاجة أو ضرورة، بلا حاجة أو ضرورة. قولنا بلا حاجة يخرج الانتفاع بالكلب في الصيد والحرث والماشية، وأما الضرورة فيخرج الانتفاع بالمحرمات حال الضرورة المقتضية لذلك. نعم. أو نعم. منفعة مباحة مطلقة كممر في قوله أو منفعة مباحة مطلقة، مطلقا يريد أن يخرج الحاجة، ما أبيحت منفعته لحاجة أو لضرورة فإنه لا يدخل في البيع الشرعي. نعم. أو غيرها بمثل أحدهما متعلق قوله كممر دار أو غيرها يريد أن يفسر لنا المنفعة، وهذا التعريف يسمى تعريف بالمثال. والمنافع في كلام المؤلف حينما أطلقها بإزاء المال وإزاء الدين يريد المنافع الحقوق الاختصاصية، كحقوق الارتفاق من حق الشرب وحق الجوار وحق العلو كما سيأتي في باب الصلح وحق المرور، كل هذه تسمى حقوقا انتفاعية. نعم. بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أي بمال. نعم. أو منفعة مباحة، فتناول 9 صور: عين بعين أو دين أو عين بعين، أي كأن أعطيك سيارة وتعطيني أرضا. نعم. والعين هي ما يشار إليها حسا. نعم. عين بعين أو دين أو منفعة عين بعين وعين بدين، كأن أبيعك سيارة 100,000 ريال مؤجلة، فهذه 100 ريال مؤجلة تسمى دين. نعم. أو منفعة ودين بعين، عين بمنفعة، أبيعك هذه السيارة على أن تعطيني من أرضك بأرض متر في طول أرضك لأستطرق إلى أرضي المجاورة لأرضك. نعم. ودين بعين. نعم. أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. الصور الباقية يظهر منها اتضحت إلا الدين بالدين. الدين بالدين كأن أقول أبيعك 100,000 ريال ب400,000 دولار، هذه 100,000 ريال أبيعك أسلمك إياها بعد 4 أيام، وال400,000 الدينار أو الدولار تسلمني إياها بعد 5 أيام أو بعد شهر. الحاصل أنه ليس هناك حلول ولا تقابض، وهذا الدين بالدين قد جعلوا له بابا مستقلا وهو باب الصرف. نعم. أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة. وقوله على التأبيد يخرج الإجارة غير مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد. هذه المبادلة إنما تكون بيعا إذا كانت على التأبيد، هذا هو البيع. أما إذا لم تكن على التأبيد ففي هذه الحالة إما أن تكون إجارة، لأن الإجارة بيع منافع، لكنها بيع منافع مؤبدة إما طويلة أو قصيرة. وهكذا أيضا قد نقول القرض، لكن القرض لا يدخل إلا إذا كان لا يدخل في هذا الكلام إلا إذا كان محرما فيخرج معنا، لأنه إنما هو مبادلة من قبل أو إعطاء من قبل شخص واحد. نعم. غير ليست مبادلة إنما هو رد. نعم. غير ربا وقرض فلا غير ربا وقرض. كان المؤلف يقول لما أن البيع مبادلة بمبادلة فالربا يترتب أو يقتضي هذا المعنى، فهو مبادلة بمبادلة، فأخرجه بقوله غير ربا وقرض. القرض كما قلنا ليس مبادلة، فكلام المؤلف فيه نظر. المبادلة إنما القرض هو إعطاء ثم رد، أما البيع فهو إعطاء وأخذ وليس فيه رد. نعم. فقوله أو قرض ليس له حاجة. نعم. فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضا. وإن قصد فيه التملك أيضا. نعم. وينعقد البيع بإيجاب وقبول هذا يمكن أن يعنون له بالألفاظ التي ينعقد بها البيع أو الصيغ التي ينعقد بها البيع فيقول نعم وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها بعده أي بعد الإيجاب فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه عند جمهور الفقهاء الصيغة التي ينعقد بها البيع تنعقد بصيغتين قولية وفعلية وهو الآن يتكلم عن القولية ويقولون أنه ينعقد بإيجاب وقبول الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع الدال على الرضا بالبيع والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري الدال على الرضا بالاشتراء وقد مثل له المؤلف بعتك أو نحوه هذه الصياغ لماذا اشترطها الفقهاء وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط شيئا من ذلك في بيعات الناس ولا أثر عن الصحابة شيء من ذلك فلماذا نصوا على هذا اللفظ قالوا إننا لما نظرنا إلى أدلة الشرع من الكتاب والسنة علمنا بأن البيع لا بد له من رضا وهذا الرضا أمر باطن ليس محسوسا مشاهدا موصوفا فحينئذ لا بد من دليل يظهر لنا الرضا وحينئذ قلنا بهذا الأمر الذي هو الإيجاب والقبول لأن هذا اللفظ هو الذي يدلنا على الرضا كما أن القاتل حينما يقتل نحن لا نعرف أنه متعمد أو مخطئ إلا من الآلة التي استعملها في القتل فإن كانت آلة تقتل غالبا قلنا إن قصدك ظاهر في العمدية وإن كان بخلاف ذلك فالحكم بخلاف ذلك فالحاصل أن هذا هو مأخذهم في هذه التقريرات لكن الصحيح أن تقييد المسلمين بأحكام ليس عليها دليل تقييد باطل وإذا كان الأمر هكذا فإننا حينئذ نرجع لتحقيق المناط الذي ذكره الفقهاء نحن نقول إن مناطكم صحيح لكن تطبيقكم غير صحيح فالمناط أن الرضا أمر باطن يحتاج إليه يحتاج إلى دليل أو قرينة تدل على الرضا إذن قد يأتي زمن على أن كلمة بعت لا تدل على الرضا فحينئذ القول الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه يرجع إلى عرف الناس لأن العرف مأخذ من مآخذ معرفتنا لتطبيق عمومات الأدلة وحينئذ فلما أباح الشرع البيع ولا نعرف أو ليس لم يدلنا على طرق لانعقاده فحينئذ يرجع الأمر إلى العرف والعادة ولهذا قرر شيخ الإسلام ومحقق المذاهب كالإمام النووي والإمام القرافي والشاطبي وغيرهم قرروا أن كل ما عده الناس بيعا فإنه تنعقد به بيعاتهم وهكذا في العقود الأخرى غير النكاح فالنكاح له كلام آخر لأنه مبني على الخطر وفي العقود عقود المعاملات كلها تنعقد بما عده الناس منعقدا به هذا العقد الذي أراده الشخصان المتبايعان أو المؤجر والمستأجر وهكذا نعم ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه لأن المعنى حاصل به. لما كل يقول بعض العلماء كل قول خالف الدليل فإنك تجد فيه تناقضا وتجد فيه عدم اضطراد، لأنه إنما أنشئ من كلام بشر. فالآن المؤلف يقول بإيجاب وقبول بعده، أي أن القبول لابد يكون بالإيجاب، بعتك قبلت. طيب لو كان القبول قبل الإيجاب قال يصح بشروط أو بشرطين، الأول أن يكون القبول بلفظ الأمر مثل بعني فهذا قبول صادر من المشتري، فإذا كان بلفظ الأمر فحينئذ قال بعتك اللي هو البائع انعقد البيع، أو بلفظ نعم الثاني أو ماض مجرد عن استفهام، أو ماض الأول أمر أن يكون القبول إذا كان قبل الإيجاب أمر، الثاني أو ماض مجرد عن الاستفهام مثل بئت مثل اشتريت أو بئتني، فهذا ماضي مجرد من الاستفهام، فيقول إنه إذا كان قد صدر قبل الإيجاب فإنه يصح. طيب لو قال أبئتني فهل ينعقد؟ لا، لأنه دخلت عليه الاستفهام. نعم هكذا لو دخل عليه ما يماثل الاستفهام من التمني ليتك تبيعني أو الترجي لعلك تبيعني، الحاصل أن هذه التفصيلات لا دليل عليها، ويغنينا أن نقول بما ينعقد البيع ينعقد بكل لفظ عده الناس عاقدا لهذا العقد من قول أو فعل. نعم. ويصح القبول متراخيا عنه أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد. لما كانوا يشترطون أن يكون القبول بعد الإيجاب لقوله وينعقد بإيجاب وقبول بعده أي مباشرة، لكن يقول يستثنى أن يتراخى قليلا ما دام في المجلس، ويكررون هذه القاعدة الاجتهادية حالة المجلس كحالة العقد، هذا هو دليلهم، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه، هذه القاعدة لا دليل عليها. نعم. فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، لأنهما صارا معرضين عن البيع، وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد. لما قرر بأنه يصح متراخيا عنه ما دام في المجلس، قال ما دام في المجلس نخشى أن يتشاغل بما يقطعه عرفا. نحن الآن قررنا بأنه إذا قال بعتك ثم جلس في المجلس وهو الآن ينتظر الجواب، ينتظر القبول من المشتري، يقول الآن نحن لازلنا في حالة مجلس، والعقد متى قال قبلت ولو بعد ساعة ما دام في المجلس فإنه سينعقد البيع. جاء استفهام على هذا التقرير، قال فإن تشاغل، قال إن تشاغل بما يقطعه عرفا فحينئذ يحتاج إلى الأمر إلى إعادة إيجاب جديد، لأن هذا التشاغل أبطل الإيجاب الذي قبله، مثل بيعتك بل يقول بيعتك سيارتي الفلانية بتشتري، ثم بعد هذا يدخلان في كلام ليس له علاقة بالبيع، ففي هذه الحالة أو أي كلام، ففي هذه الحالة قال كأن المشتري أعرض عن الإيجاب الأول، وإن كان في هذه الحالة أيضا حتى لو كان هذا التشاغل من البائع، لنفرض أن البائع أراد أو ندم ولما قال بإيجاب لما قال بعتك ندم أنه أخرج هذه الكلمة ويعلم أن البيع يحصل حتى ولو هازلا، فقال أنا سأشغله حتى لا يصدر لفظة الإيجاء القبول، والمشتري غفل عن هذا الكلام فاشتغل معه بالمحاولة، حينئذ يقول انقطع الإيجاب ولا بد من إيجاب، فاتت عليك أيها المشتري. والحاصل أن هذا أيضا إذا أرجعناه إلى قاعدتنا الصحيحة المضطردة فإننا نقول كل هذا يرجع إلى العرف. نعم. وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول، وإن انقضى المجلس قبل القبول بطل ماذا؟ بطل الإيجاب. نعم. لأنهما صارا معرضين عن البيع، وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد. وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد، إما أن يخالفه في أصل أو يخالفه في الوصف. قال بعتك سيارتي الصالون، قال اشتريت السيارة الدادسون، حينئذ لا يمكن نقول أن ما صدر من المشتري أو من الشخص الثاني قبول، لأنه مخالفه في أصل البيع في أصل المبيع أو في صفته. قال بعتك السيارة الصالون الحمراء، فقال شريت السيارة الصالون التي عندك الزرقاء، فقد خالفه في وصفه أو خالفه في ثمنه. قال بعتك بألف، قال اشتريت بخمسمية، كل هذه في هذه الحالة لم يطابق القبول الإيجاب فلا ينعقد البيع. وهي أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول الصيغة القولية للبيع. هذه الصورة الأولى الصورة القولية. نعم. الآن بدأ في الصورة الفعلية. نعم. وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول. وهذه هي الحاصلة في دنيا الناس اليوم، المعاطاة. والمعاطاة ليس فيها كلام، إنما هي صور. الصورة الأولى هي ليس فيها كلام بمعنى فيها بعني واشتريت، لا، خذ بهذا، اعطني بهذا خبزا، فقال خذ، فحينئذ هذه صورة من صور المعاطاة، وهي أن يكون من كل منهما كلام وإشارة، كلام ومد وفعل. الثانية أن يقول ليس بينهما كلام، يأتي فيجد أنه مسجل عليها السعر فيسلم الثمن، يجعله على المنضدة ثم يأخذ السلعة، وكل منهما ساكت، ففي هذه الحالة ينعقد البيع. هذه صور المعاطاة. هذه الصورة لهم خلاف فيها، ولكن قاعدتنا أنها إذا كانت معدودة في دنيا الناس بيعا فإنه ينعقد بها البيع، وإلا فلا. ولهذا قال الذين استدلوا بهذه الصيغة من الفقهاء، قالوا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبايعون بالمعاطاة من غير نكير. نعم. فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، وكذا لعدم التعبد فيه كان الأولى أن يطبق هذه القاعدة ولا يشترط صيغا ما. ولكن الاسم لله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة. وكذا حكم الهبة والصدقة والهدية، أي في المعاطاة. لو أن إنسان جاء وعطاك هذه، قال خذ هذه، ففي هذه الحالة تعتبر هذه صدقة، فعند قبولك لها فإن هذه صدقة وتنعقد بهذه الصيغة. نعم. وهكذا الهدية. نعم. ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء إذا كان العرف مقتضي لذلك. نعم. ويشترط للبيع سبعة شروط، أحدها هو في الحقيقة بقي من الأحكام المهمة التي لم يذكرها المؤلف. حينما اشترط الفقهاء، نحن الآن نقول بقي أحكام على منهجه، حينما اشترط الفقهاء هذه الصيغ وهي الصيغ التي سمعنا، فهل معنى هذا أن الصيغ الأخرى لا ينعقد بها البيع مثل الكتابة؟ كتب ورقة بعتك الصالون، فأجابه اشتريت هذا الصالون، كل منهم يسلم ورقه. قد يقال أن هذه معاطاة لكن ليست من صور المعاطاة. هذه محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنها أيضا أننا نرجعها إلى قاعدتنا المقررة عند المحققين. المسألة الثانية المسألة الآلات، وهذه لا تدخل في كلام المؤلف، مسألة الآلات والطرق الحديثة التي استحدثت في هذا العصر مثل التلفون والتلكس والفاكس وأمثاله، هل ينعقد بها البيع؟ نعم. نعم. ايش رأيكم؟ نعم. والأنترنت؟ نعم. ما في تقارب. ما في ايش؟ ما في تقابض. تقابض؟ تقابض بيد ما في احيانا في. كلمه بالتلفون قال بعتك الارض، قال اشتريت، هل هذا يعتبر بيعا؟ ارسل له بالفاكس، اشتري ذهب من بنك يا شيخ، ايضا او بالكمبيوتر او بالانترنت، وكل منهم لا يسمع كلام الاخر وانما يقرا مرسوله. نعم. كيف وجه الاختلاف؟ يعني أنتم ما أصلتم تأصيل صحيح، إما أن تأخذوا بكلام الفقهاء فتؤصلوا على أصولهم، أو تأخذوا بكلام المحققين فتؤصلوا على أصولهم. لأن حينما قلنا كل ما عده الناس بيعا من قول أو فعل أو أي طريقة أخرى فإنه يعتبر بيعا وينعقد به البيع. فهذه الطرق هي في الحقيقة ليس محل البحث أنه لا ينعقد بها، لكن هو ما يحصل في المآل من التنازع والتخاصم، ولهذا أوجب لبعض علماء العصر التوقف في هذا والمنع من بعضهم، لأنه يقول إن حينما نريد أن نؤسس حكما لقضية نازلة لابد أن ننظر عند عدم الدليل النصي إلى مقاصد الشريعة. حينما ننظر إلى البيوع نجد أن من أعظم المقاصد في الأحكام المقررة أن الشرع حرص على درء التنازع والتخاصم الذي قد يقع لو حصل هذا البيع. ومن العلماء من قال إنني أنظر إلى المقاصد العامة، وأن الشريعة جاءت لحاجات الناس ولإتمامها على الوجه الذي لا يخالف كتابا ولا سنة. الحاصل أن هذه المسألة قد بحثها المجمع الفقهي بجدة وتوصل إلى قرار هو أن البيوع بمثل هذه الآلات أنها بيوع معقدة لكن بشروط. هذه الشروط هي ألا تؤدي يعني أن تضبط المسألة بحيث لا يحصل تنازع في مآل الأمر. والحاصل والحقيقة أن من يعاني المحاكم قد يجد أن في بعض هذه الآلات شيء من التنازع، فمثلا الفاكس حينما يرسل يقول الذي وصل إليه هذه الرسالة أنا أصلا لم أطلع عليها، هي جاءت في الفاكس والفاكس كان مفتوحا وأنا لم أطلع عليها. وصور كثيرة بالنسبة للتلفون أيضا يقول إن هذا أمر غير صحيح، الرجل الذي سمعه هذا البائع يوافق على الشراء رجل قد دلس في صوتي وقلده وهكذا. حينئذ نقول هذه الأمور تراعى، لكن بماذا تراعى؟ لا يمنع أصل الحكم بل تجعل ضوابط تمنع أو تدرى التنازع الذي قد يقع في مآل الأمر. ومن أراد الاستزادة فهذا البحث في العدد التاسع في العدد السادس من الجزء الثاني فيما يظهر. نعم، مجلة المجمع. نعم. ويشترط للبيع بالنسبة للأخرس الذي لا يتكلم ليس له صيغة قولية ولا صيغة معاطات ممكن، فما رأيكم لو أنه كتب أو لو أنه أعطى يطبق عليه الحكم؟ نعم يطبق عليه الحكم، لكن يقال بالنسبة لهم الفقهاء يقولون إن صيغته القولية تكون بالإشارة المفهمة، بالإشارة المفهمة أو الإشارة المفهومة. نعم. أما لو كتب فعندهم خلاف، يقولون لا يقبل منه كتابة ما دامت الإشارة ممكنة. وعلى كل حال تفصيلات قلنا أنها لا لازم لها مع وجود القاعدة الصحيحة. نعم. أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين. يشترط للبيع سبعة شروط. الشرط في اللغة هو العلامة، وهذا أيضا مختلف حتى عند أهل اللغة، لكن الفقهاء والأصوليون وكل من كتب تواردوا على أن الشرط في اللغة هو العلامة ومنه فقد جاء أشراطها. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجود من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل الوضوء ومثل الحول ومثل الإحصان في الرجم. فإن الوضوء يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا عدمها وجود الصلاة. نعم. لذاته، طبعا قوله لذاته احترازا من وجود المانع والسبب. واعلم أن الشروط أربعة، شرط اصطلاحي أصولي فهو ما سمعنا، وشرط لغوي والمراد به التعليقات التي تذكر في إن وأخواتها، وهذه استخدمها الفقهاء أيضا في باب الشروط في البيع، الشروط في النكاح. الشرط اللغوي تكلم عليها الفقهاء في التعليقات في الطلاق والتعليقات في في العقود كلها، بيعتك إن جاء كذا، بيعتك إن رضي كذا، لن أبيعك حتى يأتي كذا، هذه لغوية واستخدمها الفقهاء في باب التعليقات، وهي في كتاب الطلاق تظهر، وأيضا في كتاب النكاح، وفي العقود كلها. الشرط التقييدي، ويراد به هو أن تعلق شيء، أن تعلق شيئا على شيء آخر، وهذه استخدمها الفقهاء في باب الشروط في البيع، الشروط في النكاح، مثل تزوجتك أو أن يتزوج شخص امرأة ثم تشرط عليه أن يسكنها عند أهلها، أو أن يطلق زوجته التي معه، وهكذا. إذن الشرط اللغوي، والشرط التقييدي، والشرط الاصطلاحي الأصولي، والشرط العقلي، وهو الذي يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مثل الحياة للعلم، فإن الحي، فإن العلم يشترط له أن يكون حيا، وإذا انعدمت الحياة انعدم العلم. نعم. التراضي منهما، أي من الأول التراضي منهما، هذه الشروط السبعة لم يأتي نص على أنها سبعة، وإنما أخذوها من استقراءات نصوص الشريعة، والاستقراء معلوم أنه دليل منطقي في الأصل، لكن الأصوليون أخذوه في باب الاستدلالات لا باب الأدلة، بمعنى أنه طريق يوصلنا للاستنباط من أدلة الشرع، وهو استقراء ناقص أو استقراء تام. والمراد حينما يقولون أخذناها من الاستقراء، فالمراد به الاستقراء التام باجتهادهم. هذه الشرط الأول. نعم. التراضي منهما، أي من المتعاقدين. الأول أن يكون كل منهما راض بهذا العقد، البائع والمشتري، وهذا هو شرط أساسي قد دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤلف إنما استدل بالسنة وترك الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأما الدليل فقد ذكره المؤلف. نعم. فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله لما أنه قرر أن هذا الشرط من شروط البيع، جاء ليخرج الاحترازات التي لا يتوفر في هذا الشرط، إذا لم يحصل رضا فماذا الذي يحصل؟ الإكراه، لأن الرضا ضد أي ضد السخط والإكراه والعمل إكراه. نعم. فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، هذا الحديث حديث صحيح. نعم. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. شرع يتكلم عن أحكام الإكراه في البيع. الإكراه في البيع ينقسم إلى قسمين: إكراه بحق، فهو قوله فإن أكرهه الحاكم على البيع، على بيع ماله لوفاء دينه صح، هذا رجل عليه دين وهو مماطل، وهذه الأموال أموال عينية وقد وجب عليه دين كثير أو قليل، الحاصل أنه لم يسلم هذا الدين الذي وجب عليه، فلما رفع إلى الحكم الشرعي أجبره حاكم الشرع على أن يبيع ماله، ففي هذه الحالة هذا البيع وإن كان صادرا من إرادة غير معتبرة لأنه من إرادة غير راضية فإنه بيع معتبر. لماذا؟ لأنه إكراه بحكم الشرع. ومثله أيضا كل حق أوجب بيع المال، مثل النفقة، لو أن امرأة غاب زوجها، لو أن امرأة امتنع زوجها من الإنفاق فرفعت أمرها إلى الحاكم، فأيضاً إذا لم يكن هناك مال نقدي له فإنه يباع ما يتحصل به على النقد حتى تحصل النفقة لهذه الزوجة وإن كان مكرها، لأن هذا الإكراه إنما جاء بحق. ما أدلة هذا؟ أدلة هذا هو ما سيأتي إن شاء الله في باب الحجر. نعم. وبيع مال المماطل والمفلس وما إلى ذلك. نعم. قولك لأنه حمل عليه لأنه حمل عليه بحق. نعم. وإن أكره على وزن مال، لأن لازم نتكلم عن الإكراه بحق. قد في الزمن الماضي أيام الفقهاء قد يستغل بعض الظلمة ويقول مثلا أنت مجبر بدفع وزن دينار أو دينارين، فحينئذ يأتي هو ما عنده هذا المال النقدي ولكن عنده شيء عيني، فيأتي فيبيع هذا الملك، فإنه وإن كان مكرها على هذا فإن هذا الإكراه إنما هو إكراه بحق أو بغير حق، إكراه بغير حق. ففي هذه الحالة ماذا يكون الحكم؟ إن عدم شرط البيع فماذا يكون الحكم؟ نحن انتهينا الآن من الإكراه بحق. نعم. انتهينا الآن من الإكراه بحق فيما وبدأ يشرع في الإكراه بغير حق. نعم. قوله فإن وإن أكره على وزن مال فباع ملكه، هذا مثال للإكراه بغير حق. ففي هذه الحالة يكون البيع ماذا؟ غير صحيح. هذا المثال أنتم غلطتوني، إن أكره على وزن مال فباع ملكه هذا بحق ولا بغير حق؟ هذا الإكراه بغير حق ولا بحق؟ بغير حق. لكنه مستثنى، لماذا؟ لأنه مضطر هذا الإكراه، ولهذا قال كره الشراء منه وصح. لماذا صح؟ شلون بحق؟ هذا اضطرار ممن؟ اضطرار من البائع. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى التخلص من الإكراه بغير حق، لأنه وسيلة من الإكراه بغير حق فصح حينئذ. قالوا وكره الشراء منه، وهذا من العجائب الفقهية أنهم يقولون يصح هذا البيع، لأننا نريد أن نخرج من هذه الضرورة. طيب كيف تقولون إذن لو أن الناس كانوا متورعين فمن الذي يشتري منه ويخرجه من هذا الظلم الواقع عليه؟ الحاصل يا أخوان أن هذا المثال ليس إكراه على بيع الملك الخاص، وإنما إكراه على شيء آخر غير البيع، إكراه على شيء غير البيع. هو أكرهه على قال يلزمك أن تسلمني مالا بقدر كذا، وليس عند هذا النقد، واضح؟ ليس عنده هذا النقد، فقال ليس لحيلة الشكوى إلى الله أبيع سيارتي مثلا. هذا ليس أصلا ليس إكراه على هذا، هو إكراه قد يكون إما أنا الإكراه أو مترتب على الإكراه، لكنه ليس بإكراه على البيع. ففي هذه الحالة صح البيع. قالوا وكره الشراء منه لأنه في حكم المكره على البيع، وقوله كره الشراء منه هذا قول غير صحيح. وهذا الحقيقة قد يحصل يعني نوع من التناقض، لأنه كلام بشر وتقريرات اجتهادية أرادوا بها الخير والنفع للعباد، والله جل وعلا يثيب كل على نيته. نعم. والشرط الثاني الإكراه عند الأصوليين عارض من عوارض التي ترتفع أهلية المكلف والمؤاخذة في الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لكنه يحتاج إلى تفصيل كثير. قسمه إلى إكراه ملجئ وإلى إكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي يكون بإتلاف نفس أو ضرورة من الضرورات كمال كثير يجحف به، أو بعضو من الأعضاء، أو بأذى من الأذى لا يحتمل كضرب مبرح، كل هذا من الإكراه الموجئ. أما الإكراه غير الموجئ فهو ما كان بضد ذلك، إما ضرب خفيف أو أخ مال لا يجحف بالإنسان. ويدخل في الإكراه الموجئ غير الموجئ التهديد، التهديد الذي يغلب على الظن أنه سيقع، هذا من الإكراه غير الموجئ. الإكراه الموجئ يعتبر رافعا للمؤاخذة التكليفية والمؤاخذة في باب الأحكام الوضعية، والإكراه غير الموجئ محل خلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء، وفقهاء الحنابلة على أنه رافع في باب الحكم التكليفي وفي باب الحكم الوضعي. واشترطوا شروط حتى يكون الإكراه مؤثرا في الأحكام. من أبرز هذه الشروط أن يكون الإكراه المكره قادرا على تنفيذ إكراهه، أن يغلب على الظن أنه سيوقع، أن المكره سيوقع ما هذا الشيء الذي أكره المكره عليه، ألا يكون في المستقبل. هذه الشروط الأساسية، وإلا هناك شروط ليس عليها دليل. نعم. والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف. هذا الشرط الأول فيه أحكام لم يردها المؤلف، هي تنافي الرضا. بيع التلجئة، جاء رجل هو يدخل في كلام المؤلف العبارة الأخيرة، لو جاء رجل فقال أراد أن يغصب هذه السيارة التي لزيد، وزيد ليس عنده مقدرة على دفع هذا الإكراه، فقال لمحمد تعال أبيعك هذه السيارة ونظهر هذا العقد أمامه، أقول بعتك هذه السيارة وأن تقول اشتريت، وبمجرد أنه يعرف أنها لك حينئذ سيخرج خائبا. ثم العقد هذا القول، هذا الإجابة القبول، ثم جاء زيد بن محمد فقال توكل على الله قد اشتريت منك. فهل هذا البيع ينعقد؟ نعم، هذا محل خلاف قوي بين أهل العلم، محل خلاف قوي بين أهل العلم. وحيث إن محدثكم قد ابتلي بالقضاء فإنه يعتذر عن بيان الراجح، لأن هناك قضايا كثيرة قد تحصل في مثل هذا الأمر. والحاصل أن نفهم أن كلام الفقهاء، أما الحنابلة فإنهم يقولون أنه غير واقع، وأما الجمهور أنه غير واقع، وأما الجمهور فيقول لا، بيع واقع بشروطه وأركانه فحينئذ لا نقول أنه باطل ولا دليل على البطلان، أو لا دليل على أنه لم ينعقد. والترجيح إليكم صورة رجل، يعني هو بيع التوجيه ليس هذا مثال، قد رجل مفلس، هذا الذي يحصل الآن في الواقع، الناس رجل عليه ديون، هذا الذي يحصل عليه ديون وعنده أملاك، وحتى يخشى أنه ترفع عليه قضايا يأتي ثم يسجل هذه الأملاك باسم امرأته أو باسم ولده ثم يتوفى، ثم يكون الخصام بين الورثة. هذه الحالة تطبق هذه الصورة على ما ترجحه وفق القواعد الشرعية. الصورة الثانية بيع الأمينة، وهذا الحقيقة قد يكون واقعا لكنه نادر، وهو صورة من صور القرض، أن تقرض زيد مليون وأنت تخشى أن يفوت هذا المليون، ثم أنت تعال بعني هذه الفلة على أنك إن جيتني بعد سنة عطيتني قرضي فليس بيننا بيع، وإلا ورديت لك الفلة، وإلا فحينئذ يكون ثمنا لهذه الفلة، وهذا أيضا بيع غير صحيح، لا لأنه لا لخلل في انعقاده، فإننا قد نقول إنه قد يعد انعقادا عند الناس، لكن لأنه يؤدي إلى الانتفاع، أي كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، يلاحقون في هذا الزمن. نعم. والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم. الشرط الثاني أن يكون العاقد والبائع والمشتري جائز التصرف، هذه العبارة دائما جائز التصرف مطلق التصرف، يريدون بها الحر المكلف الرشيد، الحر البالغ العاقل الرشيد، وحينئذ لا بد أن نعرف من هو الحر وما هو ضده، والعاقل والبلوغ ما هو، والعقل والرشد، هذه المصطلحات، ولعلنا نأخذها على عجل ونقف عند هذا الشرط. أما الحر فإن ضده العبد، وأما البلوغ فإنه يعرف بالعلامات، وهي أن يكون في الذكر توفر علامات ثلاث: الأولى بلوغ السن المعتبر، وهذا عند الجمهور 15 سنة، وعند المالكية 18 سنة في الذكر و17 في المرأة، وعند الحنفية 8، عند الشافعية 18 سنة. والصحيح يقول 15، ولا دليل صريح إلا حديث ابن عمر. وعلى كل هذا، على كل من هذا هو المعمول به. العلامة الثانية إنبات، وهذه علامة في حق الرجل وفي حق الأنثى. العلامة الثانية في حق الرجل والأنثى الإنبات، الإنبات أو نعم الإنبات الخاص، إنبات العانة. الثالث نعم الصوت، الصوت كل له صوت، حتى الطفل تغير الصوت. لا لا قليل الاحتلام. طيب ليش ما تعبر تقول خروج الإناء؟ كل هذه الطرق نعرف أن الرجل قد بلغ أو لم يبلغ، هذه تبين لنا هو إنزال، الإنزال بأي طريقة ما. إذا كان ينزل الماء البشرية المعروف بأي طريقة، سواء عد حلال أو حرام، الحاصل أن هذه الثلاث الطرق عامة في الرجل والأنثى. الخاصة بالأنثى الحيض والحمل، هي لن تحمل إلا بعد أن تنزل، صحيح، لكنهم ذكروا هذا، وذكر بعضهم تفلك الثديين، وهذا ليس بالصحيح. هذا هو البلوغ. العقل ضده جنون، وصفة طارئة إما دائمة أو متقطعة لأسباب كثيرة، منها الجنون الذي هو المس، ومنها أمراض تعتري المخ تغيره. فهذا هو تعريف الجنون عند الفقهاء والأصوليين. الرابع الرشد، وضده السفة. الرشد هو صفة يكون الإنسان بها صالحا في ماله، مش بعد إن كنتم حنابلة ففي ماله فقط، وإن كنتم شافعية ففي ماله ودينه. ومع هذا فالفقهاء لو أنه أنفق أمواله في محرم فإنه يكون حينئذ مبذر، لكن لأنهم يقولون ما هو الرشد، فيقولون هو الصلاح في المال إذا كان صالحا، وإن كان فاسقا. قد يكون فاسقا يرتكب المحرمات ولكنه لا ينفق أمواله في محرم، يرتكب المحرم لكن إذا جاء المال فهو من أغرى الناس ومن أحفظ الناس لماله. وهذا هو الصحيح، أن الرشد هو الصلاح في المال فقط. قد يكون الإنسان على وصف من الديانة ولكن تجده يبذر تبذيرا ما أنزل الله به من سلطان، أو تجده لا يحسن المبايعة، البيع والشراء ولا المناكسة اللي هي المزايدة، أو يعني محاولة المساومة، نعم إخفاض السعر اللي تسمى عند الفقهاء مناكسة. ففي هذه الحالة لا يكون رشيدا. وضد الرشد هو السفه المالي. والبلوغ يكون ضد ماذا؟ ضد الصغر اللي هو الصبا، والصبا ينقسم إلى قسمين، صبي مميز وصبي غير مميز. الصبي المميز نعرفه إذا عرفنا غير عرفنا غير المميز. الصبي المميز هو من بلغ 7 وقال بعضهم 6 وقال بعضهم 10 أي سنوات، ولكن الصحيح أنه من ميز بين الخير والشر والصواب والخطأ، وليس الصواب العلمي يعرف أنه يشتري هذا وأنه هذا ينفعه وهذا يضره، وقال بعضهم هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. وهذا حينئذ نرجع إليه قول بعضهم 7 أو 6 أو 10، هذا اختلاف تنوع، لأنهم بعضهم يقول من هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وله أبو سبع يفهم الخطاب، فقال إن المميز هو أبو سبع، فجاء تعبيره وهو يقصد هذا الضابط. وتجد أن أكثر الاختلافات في التفسير وفي الفقه إنما هي من باب الاختلاف التنوعي لا اختلاف التضاد، فيظن من ليس عنده تدقيق أن هناك اختلافا، والحقيقة أن الأمر يرجع إلى ضابط واحد، ولكن كل عبر بتعبير وأراد الضابط العام الذي خرج منه هذا اللفظ. وما أدى المميز ماذا يكون؟ يكون غير مميز. ثم تصرفات المميز سنتكلم عنه إن شاء الله في التصرفات النافعة والضارة والدائرة بين النافع والضار، ثم نتكلم عن كلام المؤلف.